ونطق العانة كل هذه من السنن. ونفس اللفظ أفضل، وإن أخذه بغير النطق فلا بأس. حلق العانة في الحمل المهوسة أفضل، وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس، المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. بالنسبة لتقليم الأظافر لها حد لا يترك أكثر من أربعين، يجب أن يؤخذ قبل أربعين، لا يترك أكثر من أربعين. الله يعرفك خير. يحلقون اللحية ويبقون الذقن ويقولون هذا ما زاد عن قوة اليد. هذا غلط، الواجب يساوي مرة. هذا يروى من عمر كان يفعل في الحج والعمرة ياخذ ما زاد على قبضه، لكن يقولون بشهادة رضي الله عنه خالف في السنة شهادة غير مصيب. والصواب هو حديث يروى عن ابن عمر من فعله، وأما قص أن كان ياخذ من لحيته هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان ياخذ منها عليه الصلاة والسلام، ما كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام. لا يوم معين. رواية تحت الله لك أحب الشوارب من أخذها، يعني أخذها قصر جيد، يعني قص جيد، مو بحلق قص، لكن قص قوي. الحلق ليس من السنة. لا حلقها تلك هولة السنة قص. الختان بالنسبة للنساء إذا تيسر خاتنة تفهم أو خاتنة يفهم فلا بأس، سنة. إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة. ترك بالنسبة للنساء إذا تريث لا بأس، إذا ما تيسر من يختنها، إذا ما تيسر حاجق يعرف ذلك. نعم. الله إليك. ما يقال الحج صحيح لا بأس منه، لا بد من أخذ أخذ الشارب واجب، لكن رخص النبي فيها أقل من 40. الله إليك. ما يقال أن الختان واجب؟ هو قول جميع أهل العلم، يعني يرى في بعض الاحاديث لما قال لما اسلم بعض الكفار قال له النبي القى عنك شعرك واختتن، لكن الاشهر انه سنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر ان اسلموا ان يختتنوا كلهم، دل على انها سنه. طيب يا شيخ، عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهه للمشركين؟ لا، ما في مشابهه، بعض المشركين يختن، اليهود تختن. طيب يا شيخ، هذا بمعنى التحريم من يتعدى اكثر من شهرين او ثلاثه يترك اظافره وعانته يعني ما يجوز، اقل من 40 ما يجوز. الله لا اله الا هو الحي لا تاخذه شيء ولا نوم، ما شاء عند الذي يشاء والنبي عليه نعم. في حد الختان لا نقول ضعيف، لا الطهاره ما لها تعلق بالختان، لا ما لها تعلق، لا الشيء يكفي، لكن الختان مطلوب بين الوجوب بين السنه المؤكده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوعه. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوعه. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم كلها تتعلق بالزكاة. تقدم أن يتعلق بالصلاة وهي عمود الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وهذه يتعلق بالزكاة. الله جل وعلا بعث الأنبياء بالإسلام وجعل لهم شرائع، لكل جعلهم شرعته ومنهاجا، وبعث خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم وإمامهم وخاتمهم، بعثه بالإسلام وبشريعة خاصة هي أكمل الشرائع وأتمها. فبعثه بالتوحيد والإخلاص لله والإيمان به سبحانه وأنه رب العالمين وأنه إله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام مع الإيمان بالصلاة وأنها فرض وأنها 5 صلوات في اليوم والليلة، وهكذا الزكاة فرضها الله على عباده وهي ركن من أركان الإسلام 5، وهي حق المال في أموال معلودة مخصوصة في النقود من الذهب والفضة ومن يقوم مقامها من العمل وفي الحبوب والثمار وفي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم السائمة الراعية، كل هذه فيها الزكاة. وفي عروض التجارة الأموال المعدة للبيع فالله جعل فيها الزكاة ركن من أركان الإسلام 5. والرابع من أركان الإسلام صيام رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. فالإسلام بني على هذه 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والله يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نبه على الأمور الثلاثة لأنها أعظم الأمور: توحيد الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة ثم الزكاة. هذه أهم الأركان 5 أعظمها. ومتى قام العبد بهذه الأركان قام البقية. متى قام بالتوحيد والإخلاص لله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وأدى الزكاة فإنه يؤدي البقية، لأن إيمانه بالله ورسوله وإيمانه بما فرض الله من الصلاة والزكاة يدعوه إلى أن يؤدي البقية. ولهذا جاء في النصوص الكثيرة الاقتصار على الشهادتين والصلاة والزكاة، لأن الإيمان بهذه الثلاث إيمان بالجميع، يدعو صاحبه إلى أن يؤمن بكل ما شرع الله ولكل ما أمر الله به ورسوله. وبالحديث ويقول جل وعلا كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة طهرة لهم ولأموالهم، وزكاة لهم ولأموالهم، وطعمة لإخوانهم الفقراء والمحاويج. ويقول النبي في الحديث من عمر بني ليس على 5، يعني على 5 دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه دعائم وشهادات كانت 5، ويلحق بذلك جميع الأوامر والنواهي. كل الأوامر والنواهي ملحقة بهذه 5. فعلى المؤمن أن يطيع أوامر الله وينتهي عن نواهي الله كلها. ولهذا قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فعلى كل مسلم أن يستقيم على ما أمر الله به

انه ترك شهوته وطعامه وشربه لاجله بصائر فرحتان، فرحه عند فطره فرحه عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم يطعم عند الله يفتح نفسه، في هذا فرض الصوم نفلا وفرضا، وان له مزيه عظيمه. ولهذا قال الصوم لي وانا اجيب، ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل ربته فيما عند الله، لو شاء لاكل وشرب من درى احد في اي مكان، لكنه يترك ذلك خوفا من الله تعظيما له، يعلم انه سبحانه يراه ويعلم حقيقه امره وما يجاء يقع منه، فلهذا يمسك عما حرم الله عليه ورغبه فيما عند الله وطلب المرضات. تعوضه الله عن ذلك الخير العظيم الفضل الكبير في دار الكرامه. والخلوف ما يتصاعد من جوف الصائم من الرائحه عند خلوه من الطعام مستقبحه عند الناس، لكنها عند الله عظيمه لانها من اثر عباده التي شرعها سبحانه وتعالى، فلهذا عنده يطيب من ريح المسك لكون نشات عن طاعته واتباع مرضاته وتنفيذ امره. فهنيئا للصوام، هذا الخير العظيم لمن اخلص الله نيته ومنحاه الصبر والاستقامه وصار صيامه ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنه، يعني فطره من النار، حرز من النار لمن صانه. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يخشو، اذا كان يوم في الانسان يجتنب ما حرم الله عليه الصيام من الرفث وسائل المعاصي، رفث الجماع يعني لا يجامع زوجته مع اجتناب جميع المعاصي. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم، لا يجري معه في الكلام الساقط أو في الكلام المنكر، بل يعتذره ويقول أنا صائم، لا يحسن مني أن أجيبه إذا سابه أحد أو شاتم أحد. ولهذا قال فلا يجهل ولا يسخب، لا يجهل على الناس، لا يغنم ولا يتعدى ولا يسخب بكلام سيء، بل يحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه الجوارح. ليس الصيام مجرد الطعام والشراب، لا، ترك الطعام والشراب سهل، لكن المهم ان تصوم جوارحه وان يصوم لسانه عن كل ما حرم الله. والمؤمن متى شعر بهذا الامر صان صيامه، واذا يؤتى من غفلته واعراضه فاذا انتبه لهذا الامر العظيم صان صيامه وحجبه وابتعد عنه كل ما ينقص. ومن ذلك الجري مع الناس في السب والكلام السيء، لا، بل يترك ذلك ويقول اني صائم وهو صائم، لا يحسن مني يعني لا يحسن مني ان اخوض معك. وفق الله جميعا. الله يبارك فيك. بالنسبة للمرأة تصوم شهر رمضان وتصلي مع الناس في التراويح، هل تعطي الحبوب منها في آخر الدورة؟ ما في بعد حالة المصلحة الشائع منها حتى تقوم مع الناس، لا بس أقول لا حرج. لا شرط فيك. نعم. هو يعلم يا أم هذا وهذا. أهلا شهد الله علينا. له أفضل إذا رأى مصلحة في أفضل أفضل. ثم رأى المرأة وإن كان من طيفه طيفه معتاد ما لا يستنكر صومه، لا بأس يكمل صومه. إن كان رأى الأفضل أفضل وأن جبر الضيف ويناسل له لا بأس. الله عليك. في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية، في هذه الحالة الأخوان هناك يتبعونهم أو ينظرون للبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونهم؟ لابد يتعاطون الرؤية عند مظنة الهلال، يتعاطون ويجتهدون لعلهم يرونه حتى يكون صيام الرؤية. من حسابها يعتمد عليه ولا يجب أن يعتمد عليه،